إعادتك لا تحل حامل إعادتك لا تحل مين يظن أحيانا الدم؟ مقابل مش مرأة عادة الناس الحامل عادة فأحيانا تحديد بدون لا نزف ولا شيء ينزل من لا هذا استحالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.